بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد، لأنني أخاطب الرجال فسوف أتكلم عن الأم كمكانة أولا ثم كواجبات. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لما سئل النبي من أحق الناس بحسن صحابتي، ولما أمر الله عز وجل بعبادته ثنى بذل الوالدين وعلى رأسهما الأم. فالأم إذا نزعت من البيت أو فقدت كالجسد بلا قلب أو كالجسد بلا روح. بيت بلا أم كجسد بلا روح. كم من الناس من لا يشعر بأمه حتى إذا افتقدها أو فقدها أحس بقيمتها وأحس بفضلها ومكانتها. يوم من الأيام مر النبي مع أصحابه فقال لهم عليه الصلاة والسلام انتظروا، فذهب إلى قبر فجلس عنده يبكي، فرجع قالوا ما لك تبكي يا رسول الله؟ قال هذا قبر أمي عند المدينة. قال هذا قبر أمي. قال استأذنت ربي أن أزور أمي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. انظروا لحب النبي، تمنى أن لو كانت أمه حية فيدعوها إلى الإسلام. يوم من الأيام كانت الجعرانة عند مكة، كان يوزع اللحم ويقسم اللحم، فجاءت امرأة عجوز تستقبله من بعيد تأتي، فنزع النبي رداءه ووضعه على الأرض، فجاءت العجوز وجلست، فقرب إليها إناء لتشرب وطعاما لتأكل. تقول عائشة تعجبنا، من هذه المرأة التي يكرمها النبي كل هذا الإكرام؟ تعرفون من هي؟ إنها مرضيعته حليمة الشاذلية. كيف لو كانت أمه؟ ماذا سيصنع لها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. حكم الله ووصى الله ألا يعبد إلا هو جل وعلا بعد التوحيد. وبالوالدين إحسانا. ربما يكون في حال الشباب لا يحتاجان إليك، لكن المصيبة إذا كبر، إذا شار الشعر، إذا احدوجب الظهر، إذا دق العظم، إذا وقى الجلد، إذا كثرت الأمراض، قد يحتاجان إلى الإبن في حال الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كان رجل من التابعين اسمه محمد بن سيرين رحمه الله، إذا كلم أمه كأنه يتضرع، كأنه يدعو ربه يبكي. هكذا يكلم أمه، يقولون ما به؟ أبي مرض؟ أبي ألم؟ أشكو شيئا؟ يقولون لا، كلما جلس عند أمه يكون هكذا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قرأت يوم من الأيام في الجريدة خبرا أن امرأة كانت في إحدى المستشفيات جاءت تشتكي، فنامت في المستشفى أياما، فقال لها الطبيب بعد هذه الأيام الحمد لله أنت الآن طيبة، أذن لك بالخروج؟ فقالت لا، أشتكي من أمور أخرى. وكلما أذن لها الطبيب بالخروج ادعت أمراض أخرى لتمكث في المستشفى أكثر. فلما حانت ساعة خروجها قال الطبيب يا فلانة أنت طيبة الآن، لابد أن تترك الفراش لغيرك. قالت والله لم آتي إلى المستشفى لمرض. قال ماذا؟ قالت والله ما جئتكم لأني مريضة. قال إذا لم جئت المستشفى؟ قالت والله ليس عندي بيت يؤويني. قال لها وأين بيتك؟ قالت كنت أسكن مع ابني في بيته لكنه الآن قربني من البيت. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. حتى لو ماتا البر يبقى، صدقة عنهما، الدعاء لهما، بر أصدقائهما أقربائهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ابن عباس اثنتان لا تنفصل الواحدة عن الأخرى، طاعة الله وطاعة رسوله، فمن أطاع الله ولم يطع رسوله لم يقبل منه. وأطيع الله وأطيع الرسول. الصلاة مع الزكاة، فمن صلى ولم يزكى يقبل. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. قال الثالثة شكر الله وشكر الوالدين، فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل الله شكره. أن اشكر لي أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أخي الحبيب أختي الفاضلة، كل منا له أم ليتذكر ماذا صنع لها. لا أنسى ذلك الموقف وطالما ذكرته، حتى لا يقول الناس أنت تبالغ، في المسلمين لا توجد هذه الأمثلة. هناك أكثر، بل أنا جاءتني امرأة تبكي في ليلة من ليالي رمضان، امرأة عجوز تبكي، تعرف لما تبكي؟ خرجت من بيتها وأولادها الكبار يضربونها، خرجت وهي تبكي عندي. قلت لها يا فلانة، يعني لعلهم قالت والله صنعت لهم كل شيء، بل تقول أنا الذي أعمل في البيت وأكدح وآتي بالمال وأشتري الطعام لهم. أما الآن بعدما كبروا بدأوا يضربونها. يقول الشاعر لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يثير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تجري عليها مشقة لها فمن غطط منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير، وكم مرة جاعت وأعطت قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير. إذا قلت لي كما قالت لي بنت يوم من الأيام تشتكي لي بالهاتف تقول أمي تعذبني، أمي تظلمني، أمي تفعل وتفعل. قلت سبحان الله، بدأ الأولاد يشتكون من آبائهم وأمهاتهم. قلت لها أنت لا تستطيعين يوم حملتك في الوضع، في الحمل 9 شهور، لا نومها نوم، لا ليلها ليل، ولا نهارها نهار، ما تستطيع حتى النوم. لم تقل أتخلق من هذا الحمل. صبرت، تعذبت وهي تتلذذ بهذا العذاب. ثم والله لو علمت وشعرت كيف ولدتك أثناء الولادة لما قلت كلمة من الكلمات. ابن عمر رأى رجلا يحمل أمه يطوف حول الكعبة وهو يقول أنا لها بعيرها المذلل، أن أذعرت ركابها لم أذعري، أنا لها بعيرها المذلل. جاء بأمه من اليمن يماني إلى الحرم وأخذ يحملها ويطوف بها حول البيت، فنظر إلى ابن عمر الفقيه العالم، قال له أتراني أديت حق أمي، أديت واجبي نحوها؟ قال لا والله، ولا زفر من زفراتها ولا طلق من طلقاتها ما أديته يا عبد الله، هذه أم لن تؤدي حقها مهما صنعت. قال الله ووطينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن. قال الله الوالدين ثم خط الأم، حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. عبد الله الآن أسألك، أمك حية؟ أذكر ماذا صنعت لها؟ هل أدخلت السرور إلى قلبها؟ هل تصلها أكثر أو تصل زوجتك أكثر؟ هل تكرمها أكثر أو تكرم أولادك أكثر؟ هل تهتم بها أكثر أو تهتم بنفسك أكثر؟ من الناس من لا يستحي أن يدخل كل فترة من الفترات وكل زمن يدخل إلى البيت بهدية لزوجته، وهذا طيب، لكن أمك ليست بأحق منها. أمك ثم أمك. من الناس ربما يحسن إلى زميله في العمل وإلى جاره وإلى صاحبه أكثر حتى من أمه. أمك يا عبد الله لولا هي في الأرض، لولا هي لما خلق. الله جعلها سببا لوجودك في هذه الدنيا، وبعد هذا تنساها. تقول لي يا شيخ هي بعيدة عني. حتى لو كانت بعيدة لا يحل لك يا عبد الله أن تنساها، في السجود، في الدعاء آخر الليل، بالصدقات، بالثناء، بالصلة. أسماء رضي الله عنها تأتي إلى النبي تسأله يا رسول الله أمي أتت راغبة ما دخلت الإسلام؟ قيل هي خالتها. وقيل أمها في الرضاع قالت أتت إلي راغبة، يعني راغبة في الصلة. أفأصلها؟ لم تكن عامة، لم تكن أسلمت. قالت أفأصلها؟ قال نعم. قال نعم، إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف لو كان هناك كلمة أصغر منها لذكرها الله، لكن ما في قبل هذه الكلمة. للناس من يتقول له أمه يا بني اشتري هذا واذهب إلى ذلك المكان واتني بهذه الحاجات، يقوم لكنه هو يقوم يقول أف. كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم، موبقة. ثلاثة مع الحديث الحسن، ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني يوم القيامة لا تنفعهم أعمالهم، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. من هم؟ الأول قال العاق لوالديك، العاق لوالديك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أمك يا عبد الله، أبو هريرة كان عنده أم، أمه ما أسلمت، فذهب إلى النبي يوما قال يا رسول الله ادعي الله لأمي، ادعي الله لأمي تحب الأم كيف يكون؟ ليس فقط أن تأتيها بالملابس والطعام والشراب، حبك لأمك يجب أن يكون تعليمها الخير، تعليمها الصلاة. وجد من أمهات هذا الزمن من تصلي 50 سنة لكنها ما تحسن قراءة الفاتحة، من تصلي 10 سنين لكنها تخطئ في وضوئها. من المسؤول؟ من الملام؟ من الملوم يا عبد الله؟ أنت إذا كنت تحب أمك ابدأ معها من اليوم، علمها أمور الدين، علمها أمور الصلاة والعبادة والطهارة. قال يا رسول الله أمي لم تؤمن، لم تسلم، ادعو الله لها. فرفع النبي يديه والنبي عليه الصلاة والسلام إلى دعا، اجاب الله دعاء حب الناس إلى الله، حب الخلق، خير الأنبياء والمرسلين. رفض يدعو ويدعو، يقول أبو هريرة فأسرعت رجعت إلى البيت الآن أدعوها للإسلام، الآن جاءت الدعوة الآن أبذل السبب. يقول فأردت أن أدخل الباب فسمعت أمي صوتي فقالت من؟ قلت أنا أبو هريرة. قالت انتظر لا تدخل البيت. يقول توقفت ما الخبر؟ يقول فسمعت في البيت صوت ماء، صوت الماء. يقول انتظر. يقول فدخلت البيت بعد أن أذنت لأمي قالت لي أدخل. يقول فدخلت فإذا هي قد اغتسلت. يقول فلما دخلت البيت قالت لي يا أبا هريرة إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بغير سبب، دعاء النبي فقط. يقول فرجعت إلى النبي من شدة الفرح وأنا أبكي فقلت يا رسول الله الآن طمع أبو هريرة في دعاء ثاني. قال يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى الناس. فدعا الله أن يحبب أم أبي هريرة وأبا هريرة وأبي هريرة إلى الناس. يقول أبو هريرة فما سمع بي مؤمن إلا أحبني وأمي. إيه نعم، لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا أهل النفاق والشقاق. إن أبو هريرة وكيف حرص على أمه. سمعتم برجل اسمه أويس القرني، أويس بن عامر القرني، تابعي كان موجودا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، من أهل اليمن، من أهل القرن في الجنوب. هذا الرجل سمع بالنبي فآمن به لكنه لم يصحب النبي. لما؟ تعرف لما لم يصحب النبي؟ لأنه كان بارا بأمه، لم يستطع أن يفارق أمه، درس عندها ومكث عندها حتى ارتحل بعد أن توفيت أمه. تعرف من بره لأمه ماذا حصل له؟ يقول النبي لأصحابه إذا جاءكم أويس ابن عامر القرني رجل به برص شفاه الله إلا موضع درهم، هذا علام من علاماته من قرن. قال هذا الرجل بار بأمه، لو أقسم على الله لا أبرح، لو قال والله يا رب يقتل كذا يقتل، من كرامته على الله، من فضله عند الله. تعرف لما؟ لأنه بار بأمه. قال هذا الرجل مستجاب الدعوة، إذا رأيتموه فاطلبوا منه أن يجعل الله لكم. من الذي كان يتحراه؟ أمير المؤمنين عمر، عمر بن الخطاب كلما جاء وفد من اليمن يسأل أفيكم أويس؟ يقولون لا. وكلما جاء وفد من اليمن أفيكم أويس؟ يقولون لا. حتى وجده في عهد عمر، وجد أويس فإذا به قد شفي من البرص إلا موضع درهم، فطلب عمر يطلب من أويس أن يستغفر الله له. أي فضل لهذا الرجل؟ تعرف أي فضل؟ إنه بر الوالدين، إنه بر بالأم. انظر ماذا قال عيسى عن نفسه: وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. برك بأمك يوصلك الجنة. تريد الجنة؟ بر أمك الليلة قبل الراتعة، اجلس عند رجليها. تريد الجنة؟ الزم رجلها فتم الجنة. الليلة إذا كانت أمك بعيدة أو توفيت، صلي هذه الليلة وادعو الله لها آخر الليل. برك بأمك يدخلك الجنة يا عبد الله. إحسانك إلى أمك يصرفك عن النار يا عبد الله. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن هذه الأيام كل منا يريد الجهاد في سبيل الله، وقلوب المؤمنين تحرقت وتقطعت تريد الجهاد في سبيل الله. تريد الجهاد؟ جاء رجل يريد أن يجاهد فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك الأجر والجنة والدار الآخرة. يقول: فقال له النبي: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ذهب فبرها. يقول: فجئته من الجهة الأخرى: يا رسول الله، مرة ثانية، إني أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك الجنة والرضوان من الله. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ذهب فبرها. يقول: فسألته المرة الثالثة، والثالثة كاملة، لا ينبغي بعد الثالثة أن تسأل. يقول: فسألته المرة الثالثة فقال له: ويحك أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فتم الجنة. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. بيت بلا أم بيت مظلم، لن تشعر بها إلا إذا فقدتها يا عبد الله. إذا فكرت بفقدانها فكر ولو لحظات، والله أغلى ما تملك وأحب من وأكثر من تحبك. والله لو قطعوها قطعا على أن يمسك سوء فإنها تقبل على أن لا يمسك سوء. ألم ترى تلك المرأة التي أرادت أن تقذف نفسها بالأخدود الذي حفر لكنها ترددت؟ تعرف لما ترددت؟ هي تريد الجنة، هي تريد رضوان الله، هي لا تريد الرجوع عن الدين، لكنه خوف على ولدها ورضيعها. حتى أنفق الله الغلام الرضيع فقال: يا أماه اثبتي فإنك على الحق. اسمع يا عبد الله، إلى امرأة في إحدى دول العجزة قبل أن تموت مرضت، ولم يزرها رجل أو أحد أبنائها منذ سنين، سنوات ما زاروا أمهم، وهذا كثير في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصائب والله يندى لها الجبين، مصائب يدمي لها القلب. امرأة عجوز لا يزورها أولادها، سبا لهم شخصا لهم، أين البر؟ عاملوها ولو كانت كجارة لكم، لو كانت كصاحبة لكم. أمك لا تزورها، يكفي أنك أجرمت ورميتها في دار العجزة ثم تتروها بجريمة أخرى ولا تزورها. مرضت آخر حياتها، فقال مدير الدار دار المسنين، قال لها: ماذا تتمنين؟ ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أرى ابنها تاجر قبل أن أموت. قال: وماذا تريدين به؟ لم يزرت منذ زمن. قالت: أريد أن أراه قبل أن أموت، أشمه شمه وأضمه ضمه وأقبله، ثم يأخذ الله عز وجل روحي. يقول المدير: اتصلت على ذلك التاجر ابنها فقلت له: يا فلان، أمك عندنا في الدار. قال: نعم أعلم. قال: أمك مريضة ومرضها شديد وربما تموت وهي تشتري أن تراك. قال: لكنني مشغول. قال: ويحك أمك. قال: لكن عندي اجتماعات وعندي أمور مرتبط بها. قال: ماذا تريد؟ علاج أدفع لها أموالك، مطلوب، أنا مستعد. قال: لا تريد أموالا، تريد أن تراك، شقي هذه نفسك. قال: لا، أنا مشغول، اسمح لي، إن حصلت على وقت أتصل عليكم. يقول المدير: أغلقت الهاتف، لكن كيف أرد على أمي الآن؟ يقول: سكت، ربما تنسى. يقول: مرت الأيام، اشتد المرض. يقول: فعلا ماتت الأم وهي تنادي ابنها في اللحظات الأخيرة. ماتت ولم تره، ماتت ولم تسمح، ماتت ولم تحضره. أرأيت القلب القاسي؟ هذا هل يستحق أن ينظر الله إلى يوم القيامة؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم، منهم العاق لوالديه. يقول المدير تطلع عليه، قلنا له لقد ماتت أمك يا فلان. قال متى ماتت؟ قال اليوم. قال أكمل الإجراءات واتصلوا علي، أكمل الإجراءات وانسلوها وتفأسفعوا التكاليف كلها. سبا له وسبقا له، ولعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. نعم يستحق لعنة الله. وما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه من العقوق. يعجل الله العقوبة في الدنيا ثم يجعل بعضا منها في الآخرة. ما يعجل الله، كان السلف الصالحون الأوائل، كان أحدهم إذا ماتت أمه يبكي فيقولون له لم تبكي. يموت الولد ربما يصبرون، يموت الأخ ربما يصبرون، يموت الزوج ربما يصبرون، لكن إذا ماتت الأم بكوا. يقولون لبعضهم لم تبكي إذا ماتت أم، لما ماتت أمك لم بكيت؟ تعرف ماذا يقولون؟ يقولون أغلق اليوم علي باب من أبواب الجنة، أغلق اليوم علي باب. لو عقل الناس، باب من أبواب الجنة. قال الله عن البار وأهل البر: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. يعني الله ينظر للبار بوالديه، أحسن صلاة الله يجعلها الله مثالا لصلواته، وأحسن يوم صام يجعلها الله مثالا لصيامه، وأحسن صدقة تصدق بها بإخلاص وتقوى يجعلها الله مثالا لباقي حسناته وصدقاته. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عنهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فكر بأمك الليلة ماذا قلت لها. تقول يا شيخ هي بعيدة، الدعاء يقول. يا شيخ ماتت، الصدقة تصل، الاستغفار يرفع الله درجة الوالدين. وهذا الكلام للأم والأب، ولكن لأن حديثنا عن الأم خصصه بالأم، وإلا أيضا يشمل الآباء. عبد الله يرفع درجة الوالد والوالدة في الجنة، فيقول الأب يوم القيامة: يا رب من أين لهذا؟ من هذه الدرجات العالية؟ يقول الله عز وجل: باستغفار ولدك لك. سمعت بموسى بن عمران كليم الله دعا ربه يوم من الأيام، قال: ربي أرني رفيقي في الجنة، أين الذي سأرافقه في الجنة؟ فقال الله عز وجل: يا موسى سيمر عليك الآن رفيقك في الجنة. أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة. يقول موسى: فجلس انتظر. يقول: فمر رجل لم أعرفه، رجل عادي حال حال الناس. يقول: فتبعته. يقول: فإذا هو يدخل كوخا قديما ربما كان بيته. يقول: فتبعته أنظر إليه من بعيد في الكوخ نافذة. يقول: أنظر ماذا يصنع في بيته. يقول: فإذا داخل الكوخ امرأة عجوز عمياء قد ضعف جسمها ودبل واحدوجب ظهرها ولا تستطيع الشراب. يقول: فنظرت إلى الرجل يصنع لها طعاما، يعجن لها عجينا، ثم إذا فرغ من الطعام أخذ يضع الطعام في فمها مثل الطفل، يأخذ الطعام فيعطي هذه العجوز الطعام بيده. يقول: فإذا انتهى من الطعام سقاها شيئا من الماء. يقول: ثم نظفها، ثم خرج من البيت فسلمت عليه، فقلت له: من بيته؟ هذا بيت من؟ قال: بيتي. قال: من هذه العجوز؟ موسى يكلم الرجل، قال: هذه أمي. قال: أمك تدعو لك بدعاء؟ قال: نعم. قال: بما تدعو لك أمك؟ قال: أمي تقول لي دوما دعاء واحدا. قال: ما هو؟ موسى مستعجل: ما هو؟ قال: أمي دوما تقول لي: اللهم اجعل ابني رفيقا لموسى بن عمران في الجنة. قال موسى: أبشر يا عبد الله، قد استجاب الله دعاءها، وأنا الذي أمامك موسى ابن عمران، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. سمعنا هذا الزمن من ضرب أمه، سمعنا هذا الزمن من طرد أمه، سمعنا هذا الزمن من قتل أمه وأباه. هذه الحضارة الغربية التي يريدونها، حضارة غربية كيف؟ أتغرنك ظاهرها، فظاهرها هي الرحمة وباطنها من قبله العذاب. حضارة غربية لا تعرف الأم وأولادها، ولا الأولاد أمهم، ولا الأب يعرف الأم، ولا الأم تعرف البنت، ولا الأخ يعرف الأخ، ولا الأخت تعرف أخاها، ولا واحد يعرف الآخر. المجتمع متقطع، بل ربما في مجتمعاتهم رحمتهم بالحيوانات أكثر من الناس. ورأيت في بعض الدول الأوروبية المرأة التي عمرها 70 و80 سنة تكبت الأرض وتبحث عن رزقها. أين أولادها؟ أين أبناؤها؟ جعلوا لأنفسهم يوما في العام يجتمع الأولاد مع الأم، سموه عيد الأم. فبعض المسلمين مساكين يتبعونهم في هذا، هم لأنهم لا يلتقون بأمهاتهم يوم في السنة، حتى صار هذا اليوم لا يجتمعون فيه، يرسلون بطائق، بطاقة تهنئة للأم، أو وردا أو هدية من على بعد آلاف الكيلومترات يهنئون الأمة بهذا اليوم. أما في ديننا، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول، أين حق عليهم القول؟ تعرف أين؟ في جهنم، في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. عبد الله، أمك الآن وأنت جالس، الآن وأنت تستمع، فكر ماذا صنعت لها؟ كيف ظهرتها؟ هل احتنت إليها؟ هل أدلت حقها؟ حقها عظيم، ما صنعت لا أظنك تستطيع أن تؤدي حقها. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. انظر المحرمات، أولها أعظمها الشرك، ألا تشركوا به شيئا. ثم الثانية: قال وبالوالدين إحسانا، أي إذا عققت والديك اعلم يا عبد الله، اعلم يا عبد الله أنك قد أديت ذنبا عظيما. سمعت بزين العابدين علي بن حسين؟ علي بن حسين معروف بعبادته وأخلاقه من سادات التابعين. هذا الرجل أبو الحسن اسمه علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، فجده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان لا يأكل في صحبة، كان لا يأكل في صحبة مع أمه في صحن واحد، ما يأكل مع أمه. يقول له: لما لا تأكل مع أمك في صحن واحد؟ تعرف ماذا يقول؟ يقول: أخاف أن تسبق عين أمي إلى لقمة فأسبقها إليه. أخاف أمي تنظر إلى لقمة فأكل قبلها. إذا ماذا يصنع أولئك الناس الذين يأكلون وأمهم لا تأكل؟ ماذا يفعل أولئك الذين يسكنون أفضل المساكن وأمهم في أردائها؟ ماذا يصنع أولئك الذين كانوا سببا في دمعة عين خرجت من أمهم؟ ماذا يفعلون وماذا يصنعون إذا لقوا ربهم جل وعلا يوم القيامة؟ اسمع يا حيوة، حيوة بن شريح أحد العلماء العباد، عالم عابد زاهد، يجلس في مجلس علم يجلس حوله مئات بل آلاف البشر يحدثهم والناس تكتب. من؟ إنه حيوة بن شريح، رجل يكتب الناس كلماته يسجلونها. تخيل مجلس علم، تقوم أمه من بعيد فتناديش: يا حيوة يا حيوة. ما يفعل مثل بعض الناس، لا ترفع صوتك. يقول لأمي هذا الكلام، كذبا لهم سحقا، أنت تقول لأمك هذا الكلام؟ ويقول لها: لا تخرجي من مكانك. الله أكبر، صار الولد يأمر أمه أن تلد الأمة ربتها، انتظر الساعة والله هذا الزمن. وصارت البنت تركب مع أبيها في السيارة ويوصلها إلى المدرسة، فتسأل صديقتها: من هذا الذي يوصلكم كل يوم؟ تقول: هذا السائق في الشحن. تقول: هذا أبي. حبا لهم، أي دين هذا؟ أي تربية تلك؟ هذه الحضارة التي يريدون؟ هذا الإعلام الذي يربي؟ هذا الجيل الذي تربى على أي شيء تربى؟ فإذا به حيوة عالم عابد ورجل علم، تقول له أمه: يا حيوة يا حيوة. ما يفعل مثل بعض الناس، لا ترفع صوتك. يقول لأمي هذا الكلام، كذبا لهم سحقا، أنت تقول لأمك هذا الكلام؟ فيقول لها: لا تخرجي من مكانك. الله أكبر، صار الولد يأمر أمه أن تلد الأمة ربتها، انتظر الساعة والله على الزمن. وصارت البنت تركب مع أبيها في السيارة ويوصلها إلى المدرسة، فتسأل صديقتها من هذا الذي يوصلك كل يوم؟ تقول هذا السائق، تستحي أن تقول هذا أبي، تبا لهم. أي جن هذا؟ أي تربية الجنس؟ هذه الحضارة التي يريدون؟ هذا الإعلام الذي يربي؟ هذا الجيل الذي تربى؟ على أي شيء تربى؟ فإذا به حيوة عالم عابد ورجل علم، تقول له أمه يا حيوة يا حيوة تعال تعال شوف الأمر، يعني ما هو الأمر مهم، تقول له تعال فأطعم الدجاج. أنا لقل واحد يقول هذا وقتك؟ هل مجلس علم وأنت تقولين تعال وأطعم الدجاج؟ فإذا به يقوم من مجلسه ويضع كتابه، يغلق كتابه، ثم يخرج فيذهب إلى الدجاج فيطعمه، ثم يرجع مرة أخرى. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. تدلل لهما مع صالح من الصالحين. شوف القصة العجيبة، رجل يقول كان عمري 20 سنة، كنت شابا يحدث عن نفسي عابد، هذا الرجل معروف بالعبادة مشهور، يقول كان عمري 20 سنة فمرضت أمي، يقول فذهبت أمرضها يعني يداويها ويعالجها، أمه عجوز، يقول وكان عمري 20 عاما، يقول فوضعت إحدى يدي تحت رأسها، يقول واليد الأخرى أمسح عليها وأقرأ عليها قل هو الله أحد القرآن، يقول أقرأ عليها واليد الأخرى تحت رأسها وأمي مريضة، يقول فنامت أمي، يقول فتخدرت يدي التي تحت رأسها لكن ما أحب أن أزيلها فأوقظها من نومها، يقول فجلست طوال الليل ويدي تجيعني والدم تجمع واليد تخدرت، يقول والألم يزداد ولكني تحملت حتى لا أوقظ أمي، حتى لا أوقظ أمي، يقول فما إن أصبح الصباح، يقول فإذا بي لا أستطيع أن أحركها، شلت يده، يقول وظلت طوال حياتي لا أستطيع أن أحرك يدي، لأجل ماذا؟ برا بأمي. مات الرجل، بعد موته رآه أحد أصحابه في المنام يطير في الجنة، فقال أبوه بما أدخلك الله الجنة؟ قال ببري لأمي، ببري لأمي وبرا لوالدتي، وبرا لوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كل من عصى أمه صار جبارا وكان شقيا عبد الله، لأن الأم حقها عظيم، فلهذا واجباتها عظيمة، ولهذا إذا ضيعت الأم مسؤوليتها في البيت ما ونتمر هذه الأيام، لولا الأم لن يربي الأولاد، الأم هي التي تربي وهي التي تعلم وهي التي تدرس وهي التي تحفظ دين الأولاد، أمك اليوم الغريب أن أكثر الأمهات قدمن استقالات من تربية الأولاد، أغلب الأمهات، صار هذا المجتمع وهذا الجيل وهذا العصر الذي نعيشه وكلت الأم تربية الأولاد للخادمة أو للمعلمة أو للمدرسة أو للشباب أو لبعض الأجهزة، وذهبت الأم إلى الأعمال، ولما تأتي من الأعمال تستقبل التلفاز أفلام ومسلسلات إلا من رحم ربي، أو بعضهن تتجول في الأسواق، هذه الأم ربما لا يصدق فيها ما ذكرنا، ولكن الأم الصالحة الأم الصادقة هي التي تحرص على أولادها، ولهذا احرص يا عبد الله أن تختار لأولادك زوجة صالحة لنفسك لأنها ستكون أم المستقبل، من أراد أن يتزوج فليحرص على الصالحة لأنها تكون أما، والأم كما قيل مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نقف عند هذا ولنعلم ختاما، إذا أردت أن تخرج من الدنيا بخاتمة حسنة تبر أمك، تبر الأم لا ينقطع وإن مات، يبقى الصدقة، تبقى الصدقة، يبقى الدعاء، يبقى الإحسان إلى أهلها وأقربائها، الخالة القريبة الصديقة، يبقى البر يا عبد الله وإن ماتت الأم، يبقى البر بالدعاء، يبقى البر بالاستخار، يبقى البر يا عبد الله بالثناء، وجبت وجبت، قال شهدتم لها خيرا فوجبت لها الجنة. عبد الله اسمع لهذه القصة التي نختم بها حديثنا، روى الطبراني حديثا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام شاب يحتضر، فقال له الصحابة قل لا إله إلا الله، فربط لسانه ما استطاع. قل لا اله الا الله ما استطاع. قل لا اله الا الله يريد ان يقولها لم يستطع. فجاءوا الى النبي فقال يا رسول الله هذا الشاب لا يستطيع ان يلفظ الشهادتين. قال اكان يصلي؟ يعني اهل الدين والايمان. قالوا نعم يا رسول الله. فاتى اليه فقال له قل لا اله الا الله لم يستطع. فقال النبي للصحابه اله ام؟ قالوا نعم يا رسول الله. فذهب الى امه فقال النبي لامه يا ام فلان لو اججت نار عظيمه وامروا ان يقذف ابنك في هذا النار اكنت تشفعين له؟ قالت بلى يا رسول الله. والله اشفع له مهما عق الولد امه فان الحب يبقى. مهما عصاها مهما عقها مهما اساء اليها فانها تحبه. ام مهما صنعت يا عبد الله. قالت اي والله اشفع له. قال اذن اشهد الله واشهديني انك راضيه عن ابنك. قالت اني اشهد الله واشهدك يا رسول الله اني راضيه عن ابن فلان. قال النبي للصحابه لقينا شهادة. فقال له قل لا اله الا الله. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم مات الشاب. قال النبي عليه الصلاه والسلام الحمد لله الذي انقذه من النار. الحمد لله الذي انقذه من النار. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حمل وولادة ورضاع وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قمة الشكر. إذا صار عمرك 40 سنة تذكر فضل والديك، تذكر فضل أمك، تذكر عذابها في الحمل، عذابها في الولادة، عذابها في الرضاع حتى لا تضيع حقها. سأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. قل هذا الحمد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.